ولد المشرف في ربيع الأول الكون يرقص والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول الكون يرقص والكواكب تنجلي وتقول جماله ليه.